الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. إذن هذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان أن الإنسان لا يجوز له أن يعذب غيره، سواء كان إنسانا أم دابة كما سيأتي في الأحاديث. والإمام النووي رحمه الله كعادته تحت هذا الباب ذكر آية قرآنية، ثم ذكر بعدها عدة أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الآية، قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر العباد بالإحسان مع الوالدين ومع الأقارب ومع الجيران وسائر الناس. إذن فهذا هو الأصل، الأصل أن المسلم مأمور بالإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن فهذا هو الأصل، أن المسلم مأمور بالإحسان إلى الناس كلهم. والمؤلف يعني ذكر هذه الآية في هذا الباب، في باب النهي عن تعذيب العبد وتعذيب الدابة وغير ذلك، لأن هذا التعذيب يتنافى مع الإحسان الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. فأنت مأمور بأن تحسن إلى الغير، لا بأن تعذب الغير. إذن هذا هو وجه ذكر النووي رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب حديث كثيرة، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، يعني في قطة، سجنتها حتى ماتت، يعني حبست هذه المرأة هذه القطة حتى ماتت، يقول عليه الصلاة والسلام: فدخلت فيها النار. تأمل يعني في الحديث، سبحان الله. فهذه المرأة أدخلها الله تبارك وتعالى النار لا لشيء إلا لكونها عذبت هرة، عذبت قطة. وهذا التعذيب كما قلنا يتنافى مع الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى مع الدواب. ولهذا في حديث الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني سبحان الله، حتى مع الحيوان نحن مأمورون بالإحسان. إذن فهذه المرأة عذبها الله تبارك وتعالى لأنها عذبت هرة، والجزاء من جنس العمل. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها وسقتها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حبس حيوانا ما فيجب عليه أن يطعمه وأن يسقيه. ولهذا الناس اللي تربي الآن مثلا العصافير وغير ذلك، فلابد أن تعتني بها. إذا حبيت تربي اعتني بالحيوان، ولا يجوز لك أن تحبسه وأن تضيعه. قال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض يعني ما في الأرض من حشرات ونحو ذلك. إذن فالحيوان إما أن تحبسه ولكن تعتني به، تطعمه تسقيه، وإما أن تتركه، وإما أن تتركه وتفسح له المجال ليأكل من الأرض ونحو ذلك. وهذا الحديث يعني يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يعذب حتى الحيوان، لا يجوز له أن يعذب حتى الحيوان. وحديث ابن عمر متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة يعني المنقوطة، وبالشين المعجمة المكررة، وهي هوامها وحشراتها. ثم قال وعنه أي عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه وعن أبيه أنه مر بفتيان يعني صغار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، يعني وضعوا طيرا وقيدوه ووضعوه في مكان ما وجعلوا يرمونه يعني بالسهام، جعلوا يرمونه بالسهام يعني يتدربون على هذا الطير على إصابة الهدف. قال وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله، يعني كيف كان لعب يعني هؤلاء الأطفال، يعني وضعوا هذا الطير المقيد وضعوه كهدف ثم يرمونه بالسهام، والفائز الذي يصيب يعني هذا الهدف يأخذ كل السهام التي لم تصب هذا الهدف. هذا هكذا كان يلعب هؤلاء الأطفال، وهذا هو معنى قول الراوي وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. يقول فلما رأوا ابن عمر تفرقوا يعني هربوا، يعني هؤلاء الأولاد صغار لما رأوا عبد الله بن عمر هربوا. فقال ابن عمر من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. إذن إذا أردنا أن نجعل هدفا لنرميه ونتدرب على رميه فلا يجوز أن نجعل الهدف يعني شيئا فيه روح كإنسان مثلا أو حيوان ونحو ذلك، وإنما يعني نجعل شيئا لا روح فيه كخشب مثلا أو صخرة ونحو ذلك. وأما أن تجعل شيئا فيه روح ثم تتدرب عليه وترميه بسهام وتعذبه بذلك فهذا لا يجوز شرعا، بل نبينا عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، واللعن يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وحديث ابن عمر هذا ثاني متفق عليه. قال النووي رحمه الله الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه. قال ومعناه تحبس للقتل، أن تصبر البهائم يعني أن تمسك البهيمة يعني ثم يرمى إليها حتى تموت، يعني تجعل هدفا فيرميها الناس حتى تموت. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من تعذيب هذا الحيوان. إذن فشريعتنا تنهانا حتى عن تعذيب الحيوان، فما بالك بالإنسان. ثم قال وعن أبي علي سويد ابن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم، يعني كانوا سبعة إخوة، يعني كانوا سبعة إخوة، يقول ما لنا خادم إلا واحدة، يعني كان عندهم جارية واحدة فقط، والجارية هنا هي الأمة الوصيفة يعني غير الحرة كانت تخدمهم، وهم سبعة إخوة. يقول لطمها أصغرنا، يعني أصغر هؤلاء الإخوة يعني غضب مرة من هذه الجارية فلطمها ضربها على وجهها. يقول فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها يعني حتى يكفروا عن تلك الخطيئة وتلك الزلة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقوها. وهذا العتق كما نبه العلماء ليس بواجب، يعني من كان له يعني خادم أو أمة وأغضبته فضربها أو لطمها، يعني شرعا لا يجب عليه أن يعتق يعني ذلك العبد أو تلك الجارية، لا يجب عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك يعني من باب التكفير عن هذه الخطيئة، من باب التكفير عن هذه الخطيئة. ولهذا قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال رواه مسلم، وفي رواية سابعة إخوة لي. ثم قال وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، يعني بعصا، بالعصا، كان يضرب غلامه بهذه العصا بهذا الصوت. يقول فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني يقول من شدة الغضب يعني لم أفهم ما في ذلك الصوت وما هو مصدره. يقول فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو صاحب الصوت الذي كان يقول اعلم أبا مسعود. يقول فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني كما نقوله إحنا بالعامية، يعني أنت أقوى منه فأركت حجر تحجر وتضرب إلى آخره، فاعلم اعلم أن الله تعالى أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام، فاحذر، بمعنى احذر يا عبد الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فأنت تضرب هذا الغلام وتعذبه لأنك أقوى منه، لأنك أقوى منه، فإياك إياك أن يعاملك الله تبارك وتعالى بمثل ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، يقول لا أضرب مملوكا بعده أبدا، يعني بعدما سمع هذه الموعظة من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يعني بعد اليوم فلن أضرب مملوكا أبدا. نفعته موعظة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله وفي رواية فسقط الصوت من يديه من هيبته، يعني من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، يعني في حالة أبي مسعود لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقه، ولكن اعتقه من نفسه. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، يعني لو لم تعتقه فلا ربما، يعني هذا هو معنى الحديث، فلا ربما يعني بقيت يعني هذه الزلة يعني على ذمتك ولم تغفر لك، فتكون سببا، تكون تلك الزلة سببا في تعذيبك بالنار. أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لا مستك النار. قال رواه مسلم بهذه الروايات. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.